القصيدة المنفرجة لسيدي الإمام الغزالي. دد بالمهجي يا ربي فعجل بالفرج، والأنفس أمست في حرجي، وبيدك تفريج الحرج، هاجت لدعاك خواطرنا، والويل لها إن لم تهجي. يا من عودت اللطف أعد عاداتك، واغلق ذا الضيق وشدته، وافتح ما سد من الفرج، عجنا لجنابك نقصده، والأنفس في أوج الوج. وإلى إفضالك يا أملي يا ضيعتنا، من للملهوف سواك يغث، أو للمضطر سواك نجي. وإساءتنا أن تقطعنا عن بابك حتى لم نلجي، فلكم عاص أخطى ورجاك أبحت له. يا سيدنا يا خالقنا، قد ضاق الحبل على الودج، وعبادك أضحوا في ألم ما بين مكيريب وشجي. والأعين صارت في لجج، غاصت في الموج مع المهجي، والأزمة زادت شدتها. يا أزمة علك تنفرجي، جئناك بقلب وبخوف الذلة في وجل، لكن برجائك ممتدجي. فكم استشفى مزكوم الذنب بنشر الرحمة والأرج، وبعينك ما نلقاه وما فيه الأحوال. والفضل أعم، ولكن قد قلت ادعوني فلنبتهجي. فبكل نبي نسأل يا رب الأرباب وكل نجي، وبفضل الذكر وحكمته وضياء النور المنبرج، وبسر أودع في بطد، وبما في واح مع زهجي، وبسر الباء ونقطتها من بسم الله، وبقاف القهر وقوتها، وبقهر القاهر للمهجي، وببرد الماء وإساغته، وعموم النفع مع الثلج، وبما طعمت من التطعيم، وبما درجت من الدرج. يا قاهر يا ذا الشدة، يا ذا البطش أغث، يا ذا الفرج. يا رب ظلمنا أنفسنا، ومصيبتنا من حيث، يا رب خلقنا من عجل، فلذلك ندعو باللجج. يا ربي وليس لنا جلد، أنا والقلب على وهجي. يا رب عبيدك يدعون بقلب منزعج، يا رب ضعاف ليس لهم أحد يرجون لدى الهرج. يا رب فصاح الألسن قد السابق منا صار، إذا يعدو يسبق ذو العرج. والحكمة ربي بالغة، جلت عن حيف أو عوج، والأمر إليك تدبره، فأغثنا باللطف البهج، وادرج في العفو والخيبة إن لم تندرجي. يا نفس وما لك من أحد إلا مولاك له فعجي، وبه فلذي وبه فعذي، ولباب مكارمي كي تنصلحي كي تنشرحي كي تنبسطي كي تبتهجي، ويطيب مقامك مع نفر وفوا لله بما عهدوا من بيع الأنفس والمهجي. فهم الهادي وصحابته ذو الرتبة والعطر الأرجي، قوم شرف الجرعاء ومنعرجي، جاءوا للكون وظلمته عمت وظلام الشرك دجي. ما زال النصر يحفهم حتى عاد الدين عزيزا في بهجي، فعليهم صلى الرب على مر الأيام مع الحجج، وعلى الصديق خليفته، وكذا الفاروق وكل نجيمة، وفا فرقاء على الدرج، وأبي الحسنين مع الأولاد، كذا الأزواج وكل شجي. ما مال المال وحال الحال، وسار الساري في الدرج، عجل بالنصر وبالفرج. يا رب بهم وبآلهم، عجل بالنصر وبالفرج. يا رب بهم وبآلهم، عجل بالنصر وبالفرج. واغفر يا رب لناظمها، واختم عملي بخواتمها، لأكون غدا في الحشر نجي. وإذا بك ضاق الأمر فقل الشدة أودت بالمهج، يا رب فعجل بالفرج.